يقول هل النعسة اليسيرة أو الانشغال بالكتابة وتقليل الفوائد يعد فوتا؟ لا، هذا اليسير لا يعد فوتا، إذا خفق رأسه أو نعس قليلا فلا يعد فوتا. وقد قال أبو محمد بن قدامة: من يخلص من هذا؟ يعني إن هذا غالبا شاق، خاصة مع طول المجالس، فإذا غلب الإنسان وصار لا يقدر على حفظ نفسه من هذا فهذا يعفى عنه. ومثله في اليسر الفائدة اليسيرة ونحو ذلك، أو الكلمة اليسيرة مع من بجانب فادي لا تضر. أما النوم الطويل أو كثرة الحديث، تجد بعض الناس يكلم بالهاتف، هذا لا يمكن. أنت ليس لك إلا قوة سماع واحدة، هذا الأصل في الناس، قوة سماع واحدة، فأنت تسمع بها الحديث النبوي الذي يقرأ أو غيره من العلم. أما أنت ستسمع بالجوال مكالمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.